العيد جيتك من مواعيدي مع من أحببتهم وهديتهم عيدي أصحاب وأحباب بطاب العيد يا حيدي وتكبل الله منكم صالح الأعمى بفرح وبتهنى ألا واهم وتغنى عيدك مبارك ويا محبين طه المصطفى دمتو بخيري وافراح دايم أين ما كنتو وانتو من العايدين الفايزين انتو لا غير الله عليكم يا الحبايب حا لا غير الله عليكم يا الحبايب حا عيدك مبارك تك تك دم دم تك تك طا الله يدي بما العباد بعد شهر الصوم ويتستمر الصلاة والذكر دايم دوم مش لاقاده عيد ننسى كل شي يا قوم وننشغل عن فعول الخير بالجوال مش وقت يا اخي عيد انا استانى يا عيد السعادة حيني تلاقي مع الصلاة والعبادة والسلوك الزي ويصبح العيد عند الأتقياء عيدي وزيارة الأهل والأرحم راس الماء واسبح مع الأنغام ألا وبرد من الأوام أسعد الله صباح الجيد في كسوة العيد طلعتك القمر وأحلى بكل التقاليد موعد في صباح العيد خير المواعيد أشراقت وعيدت والبيت تحجر معه يا حلا ويا محلا دور الحبايب حين تبدي مثيل السيل بعد الحرايب في سلام السلوم قال وين انت غايب وانت تشرح وجع غزة وتنبع غلا ألف حيا بيوم العيد والله وسهلا عيدنا والمحبين يتلاقوا قريب المصلى والحق